بالشرط صحيح. لكن هل هو هذا الكلام داخل في قول المؤلف لا يخرجها من دارها؟ لا لا أوسع كيف؟ أي نعم أي نعم. كذلك أيضا إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقبل بهذا يلزمه؟ نعم يلزمه، لأن هذه كلها غاية ما فيها أنها إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج وهو الذي رضي بذلك وأسقط. نعم يلزمه أن ترضعه كلهم، ترضعهم كلهم ولا دبر ولده، يعني هذا مشروط عليه. أو شرطت نقدا معينا، وشو فيه نقدا معينا؟ في المهر، شرطت في المهر نقدا معينا، قالت والله أنا هالقراطيس هذه ما أطمئن لها، نعم قرطاس تاكلها النار وفستها الماء ويقرضها الفار، ما أبيها، أبيك تعطين فضة لازم. لا يا ما عند أصحاب الهيم يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز نعم يجوز حقها، حتى لو شرطت غير نقد البلد فلها ذلك. لو شرطت مثلا دولارا نعم، أو شرطت نقدا من بلاد أخرى فلها ذلك. القصة أن هذا اللي حصل، هذا اللي حصل، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، هذه هي المشكلة. الزيادة في المهر إذا شرط زيادة في مهرها، كان مهر مثلها 100 فقالت لابد أن تسلمني 150، يجوز؟ نعم يجوز، ما في معنى، لأن الحق لها، إن شئت فأقدم ولا دع، مع أن هذا الشرط معارض للسنة، فإن السنة تخفيف المهر. لو كان معارضا لأمر واجب في الشرع قلنا هذا الشرط باطل ما نقبله، لكنه معارض لأمر سنة فيقال هذا الشرط ليس محرما فيصح وإن كان لا ينبغي، على أن قوله أو زيادة في مهرها قد لا يكون من المغالاة مثلا. نعم لكن أحباب شر يمكن لا، قالت 150 قالت الثانية 200 الحمد لله قالت 200 كلها ما هو قاعد صار المقدم حتى وجه الآن هذا الواقع بدون شر. الآن هذا الواقع بدون شر، يسمع الناس بعضهم ببعض ثم يطلبون الحال. إيه اللهم عارف. نعم طلب هذا الشيء ما بشر، ها كون يطلب الزيادة ما بشر، كيف ما يطلب الشر، كيف يطلب كون يطلب الزيادة إلا هو الشرط، هو الشرط بعينه. نعم بلى، لكن المشكلة أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تحدد المهور ولا لا؟ والمشهور أنها لا يجوز تحديدها، وقد يستدل له بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وقد لا يستدل به على ذلك، قد يقال إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا. فالمسألة هذه فيها خلاف، فإذا حدد من قبل الدولة فقد يقال إن الزيادة أسفر يا أخي، قد يقال إن طلب الزيادة هذا محرم لأن فيه معارضة لولاة الأمور، لكن ما دام الأمر مهو بالاختيار هنا. والزواج من غيرها كذلك، الزواج من غيرها من غيرها إيه زوج مهو، لا يعني شرطة لا يتزوج عليها، إيه ما فيه ما يكون وزارة، يمكن أن يتأثر على المجتمع كله بسبب كيف تأثر؟ يعني زوجة من هذا أخذ من قول الشر إيه؟ ويحتاج أكثر مرة. نعم هذه بس بسيطة، ما هي مشكلة، لأنه يقول له تسمحين إذا سمحت انحلت المشكلة، إذا ما سمحت يطلقه ويأخذ أربعة، ما هي مشكلة. نعم. الناس يسألون هل طلق امرأته؟ سؤال جرى السؤال. الناس يقول هل طلق امرأته؟ أو هي ما زالت معه؟ هي لا. يعني عند الخطبة يعني؟ عند الخطبة. لا لا ما هذا معناها الشرط. ما يشترطوا لك يسألون. ما له معنى، لأن أخشى أن تكون وسيلة إلى إلى إلى شرط الطلاق. لو يقول لهم لا يمكن ما زوجوا. ما. طيب هذه من الشروط الصحيحة. يقول المؤلف فإن خالفه فلها الفسخ. إن خالفه يعني خالف هذه الشروط ألا يتزوج عليها ولا يتصرف ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة نقدا معينا أو زيادة في مهرها. كم المسائل هو عد؟ هو عد ست مسائل المات، لكن السائل الأولى منها ضعيفة لا نعتبرها، يكون معتبر من المسائل اللي هو عد الآن خمس مسائل. طيب إن خالفه فلها الفسخ. ها؟ سبع. أن لا تزوج عليها ولا تسر ولا يخرج من دارها أو بلدها أو نقطة معينا أو زيادة منها. صح سبع مسائل، يصح منها ست مسائل. يقول إن خالفه فلها الفسخ. قد يستفاد من ظاهر قوله إن خالفه أن المخالفة ليست حراما. إن خالفه ما قال وتحرم مخالفته، قال فإن خالفه، فقد يقال إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حراما وأن الوفاء به لا ليس بواجب، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق. لكن إذا لم يفي به، سواء قلنا إن الوفاء سنة أو قلنا واجب ولكن خالف، إذا لم يفي به يقول فلها الفسخ. يأثم على القول الراجح، يأثم مع المذهب ما يأثم. فلها الفسخ. فلها اللام هل هي للإباحة ولا للاستحقاق؟ استحقاق. أو لهما جميعا؟ لهما جميعا، يعني فلها الحق في أن تفسخ ولها أن تفسخ أيضا. فالفسخ حق لها إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. وقول المؤلف فلها الفسخ ظاهره على التراخي، يعني ما يشترط أن تبادر وتفسخ. مثال ذلك، اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج، هل نقول إنها يجب عليها من يوم تدري أنه تزوج تفسخ، أو لها أن تتراخى حتى تنظر في أمرها؟ نعم، نقول ظاهر كلام المؤلف أنه على التراخي لقوله فلها الفسخ، ولم يقل فورا، فلما لم يشترط الفورية علم أنه على الفور بعد والتراخي. قد يقول قائل منكم ولم يذكر التراخي، نقول إذن يبقى الفسخ استحقاقه مطلق، يعني لا قيد لا بهذا ولا بهذا. فإذا كان مطلقا فمتى شاءت فسخت ومتى شاءت فسخت. لكن إن وجد منها ما يدل على الرضا، إن وجد منها ما يدل على الرضا فإنها يسقط حقها. فدلالة الرضا منها إما بالقول وإما بالفعل. أما بالقول فأن تقول لا بأس، أنا راضية بما خالفت فيه، وأما بالفعل فأن تستقر وأن أو تسأل مثلا وتقول الأمر هين وما أشبه ذلك. فإذا لم يعلم رضاها فإن لها الفسخ. عندي نعم، إن كان تبي تنتظر تشوف الجميل ما زوجك ثالث، أقول إن كان تبي تنتظر ما يخالف، لها حق، لها الحق بأن تنتظر تشوف وش تكون النتيجة، وإذا صارت النتيجة سيئة فسخت. نعم. إذا كانت إذا وإذا مضطرين نعم. وإذا وتزوجها عشان تبقى عند الأم. نعم. فرضيت زوجها أرضاها فرضيت بأن ترتحل عنه. نعم. هل رضا هذا شرع يجوز؟ لا، إذا كان في ضرورة إليها ما يجوز. أي نعم. ولو رضيت لم يسقط الشرع. مسألة الشرط قد يسقط من جهة الزوج، لكن هي يحرم عليها أن تفعل. هي يحرم عليها أن تفعل. لو أسقطت الشرط لازم الزوج يدفعها. هي إذا أسقطت الزوج، إذا أسقطت الشرط قصدي، إذا أسقطته سقط، لأن الحق لها. وش الحق؟ عقوق الوالدين. ما يخالف. نقول من جهة الزوج ما هو بواجب عليه إن زوجته تخدم، أن زوجته تخدم أبويها، ما هو بواجب عليها. أما بالنسبة لها فنقول لها لا يجوز لها أن تسقطه، وهذا المعنى ما يتعلق بنفس الشرط، يتعلق بأمن الخارج وهو بر الوالدين. إحنا نقول أولا لا يجوز أن تسقطيه، فإذا سقطتيه فللزوج الحق في أن ينقلك. لكن مثل هذا نقول للأبوين إذا كان إنما اشترط ذلك للخدمة فينبغي أن نقول على أن لا تخرجها من منزلنا لتخدمنا أو تؤمن لنا خادم، عشان أنه يحصل المقصود من الطرفين. نعم. إذا دل على أنه راضي رضا يعني مثل ملامحها وكذا. نعم. ثم بعد ذلك رجعته بسخ ما له الحق بالرجوع. إيه نعم. إذا سقط الشرط سقط. إذا شرط. نعم. إذا إيه نعم. فما انقضت عدة ضربتها وبعد ذلك تزوجها قبل انقضاء عدة ضربتها فراجع ضربتها. نعم. هو أصله ما يصح الشرط هذا. إيه نعم. هذا الشرط لا يصح. طبعا ما لها حق من؟ هي. لا ما لها حق الفسخ. لأن الشرط لأن هذا الشرط فاسد. نعم. والمقصود بالشروط الصحيحة. طيب المؤلف الآن يقول فإن خالفه ولا قال فإن خالفته، يعني معناه ليس للزوج الخيار بالفسخ إذا خالفت، أو نقول هذه الشروط عليه، هذه الشروط عليه من الزوجة، هذه الشروط عليه من الزوجة. طيب ثم قال لو شرط شروط وخالفتها بيجينا إن شاء الله، إذا شرط شروط خالفتها فله الفسخ ويأخذ المهر في خلاف عليه، بيجينا إن شاء الله في نبع. طيب الشروط هذه لابد تقع من الزوجة أو من ولي الزوج؟ هي لابد الأصل الزوجة، الأصل الزوجة، فإذا وقعت من ولي الزوجة ودخل الزوج بزوجته وقالت أنا ما شرطت هذا، ما شرط الا تخرجني من داري او بلدي، فلا شرط، لان هذا الحق للزوجه. لكن ها هنا مساله واقعيه، بعض الناس يشترط على الزوج ان لا يسافر بزوجته الى الخارج. العب يقول شرط انك ما تسافر بنتي الى الخارج، وهذا يقع كثيرا. اي نعم. فما رايكم بهذا الشرط؟ صحيح. ها صحيح، لان كان فيه مفسده. صحيح. طيب هي مثلا لما تزوجها اسقطت الشرط هذا، يسقط لان الحق لها، لان الحق لها. لكن ما نقول إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؟ الجواب لا، ما نقول ذلك، لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها، صار وليها زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لا لا، ما ينبغي، ما ينبغي. قد يكون ناس يتفق عليه قبل، يكفي. كنا قبل قليل قد يكون موحش من تلك اللحظة نفس عاقل أحد عاقلين. إيه. عنده شارط قد ناس تلك اللحظة فتنبيه هذا لا بأس. لا ما ينبغي بس في نفس السجن ما ينبغي أولا لأنه يفتح باب يفتح باب لأنه وكثيرا ما يحصل هذا يفتح باب ومنها يهون. بس فيه السجلات نعم حقت وزارة العدل نعم موجود في حقل على أساس في 3 أو 4 شروط بين الزوجين يعني لازم تتعبين نحن ما نقول يعني لكن هل ينبه يسأل عليه يسأل على أساس تسأل نعم تسألهم هل بينكم شروط لا ما أظن ما أظنهم يقولون يسألون ها؟ هم يسألون لكن ما ينبغي السؤال هذا يسألون بعض الناس ما أرى أنه يسأل ولا عم يسألنا أحد إلا إذا كان أنه مثلا عندنا علم في الموضوع فحنا نسأل أجل الشرطون والأولى عدم السؤال لأن السؤال يفتح عليه الوزارة تنص عليه تقول يسأل يعني مثلا ما دام حط ما دام حطت حقل هذا السؤال عليه لا ما دام حطته معناه إن وجد على أساس وقوع الخلاف الذي يقع بين الزوجين إنه لازم يسجله لا ما هو معنى هذا ولا يدل على ذلك شرط العقد وصف له في الواقع فيقال هذا عقد شرط فيه كذا فلما كان الشروط في العقود أوصاف لها دخلت فيها واضح جماعة طيب أنت قلت إنه على القول الراجح يجب الوفاء هل هناك قول مرجوح ذكرنا وذكر غيرنا لا أي نعم ها؟ الإخلاص هذا خطأ أيه؟ قول الفقهاء ليش؟ بعضهم أي نعم صح لكن مراد الفقهاء الحنابلة أي نعم طيب على كل حال المذهب المشهور من المذهب أن الوفاء بها سنة والصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب وأنه أحق ما يوفى به من الشروط بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم اي نعم ما يتزوج اي نعم نوجب ان يلتزم والا فلا فصل اي نقول الان نعم لانه التزم هو نفسه التزم لماذا يلتزم فاما ان يلتزم واما ان يطلق او يخيرها يقول تأذني لي أن تزوج ولا والله أنا محتاج أبطلت نعم نعم يلزمه أن لا يتزوج أبدا وهذا هو شرطه فإن طرأ ما يوجب ذلك بإمكانه أن يقول والله أنا ما أقدر أوفي بالشرط الحال فإما أن تعفيني منه وإما أن أطلقك وأسرح فإذا رضيت فلا لا لأنه إذا شرطت مو معناه أنها تلزم تصير دائما معه إذا طلقها انتهى العقد وشروطه وفي الغالب أنه إذا خيره وقال أنت والله أنا ما أقدر الآن أصبر عن الزواج فإما أن تأذني وترفع الشرط وإلا والله أنا بطلقت وأكون حر غالبا إذا كانت تحبه أنها ستقول تزوج وأنا أعفيك من الشرط ما يصف هذا ما هو لا لا ما يوفى هذا لو يطلقها ما عاد الشرط لا نعم ما وفى بالشرط وهو حرام عليه لا لا استسمع من هو له حق لا إذا أسقطته سقط طيب امرأة شرطت على زوجها أن يكون المهر دراهم عربية فضة نصف ويلزم منين ناخذ من ما هو الدليل قول المؤلف قول المؤلف ما هو الدليل يعني ابن مالك لا بأس ان يكون قول دليل نعم وجوب الوفاء بالشروط صح من الآية والحديث نعم اوفوا بالعقود وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج. طيب إذا خالف إذا خالف ولا وفى إذا لم يفي بالشرط نعم إذا لم شرطت عليه أن لا يتزوج فتزوج فماذا يكون لها أن ترسخ تمام توافقون على هذا نعم وهذا هو فائدة الاشتراط أنه إذا خالف فلها أن ترسخ في جميع الشروط التي ذكر المؤلف. طيب صالح امرأة شرطت أن يطلق زوجته الموجودة معه ما تقول الشرط جائز لماذا هات إما دليل أو تعليل داخله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم. طيب هذا الحديث هو على عموم حتى لو شرط أنه متى حللها للأول طلقها نكاح التحليل يجوز. طيب رجل تزوج امرأة مطلقة ثلاثة على أن الشرط إذا جامعها يطلقها لجل تحل للزوج الأول يجوز الشرط ها؟ طيب إن أحق الشروط أن توفوا به ها؟ قال وإذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان هذا من الشروط الفاسدة المفسدة. الأول من الشروط الصحيحة. الشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام صحيحة وفاسدة غير مفسدة وفاسدة مفسدة هذول ثلاثة أقسام. الصحيح تقدم الفاسد المفسد منه ما ذكره المؤلف زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته موليته يعني من له ولاية عليه من بنت وأخت وعمة وخالة قلت أنه غلط ما له ولاية لا لو كان ما له عصب ولا أبد ما يزوج لأنه من ذوي الأرحام ابن أخت. طيب وجدة وجدة يسأل يسأل كان من جهة الأم فلا له ولاية كان من جهة الأب فهو ابن بنت وأم أين وكيف يزوج أمه وهو لم يأتي بعد إذا أتى زين. طيب المهم إذا زوج من له ولاة عليه على أي بشرط على هنا بمعنى بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما والمهر هو الصداق الذي يدفع بعقد النكاح ولا مهر بينهما بطل النكاحان كل منهما يبطل. الدليل أثر ونظر. أما الأثر فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار وفسر الشغار بأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وأما التعليل فمن وجهين. الوجه الأول أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى، جعل مهر كل واحدة بضع الأخرى أولى. فهل ابتغى بماله أو ابتغى بفرج موليته؟ ابتغى بفرج موليته، والله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. هذا الرجل طلب النكاح بإيش؟ بفرج موليته، جعل فرج موليته هو المهر، يعني ما بينهم مهر. وهذا يخالف الشرط الذي ذكر الله عز وجل، حيث قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ثم إنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير المرأة، أولى عادت إلى من؟ إلى الولي، والله تعالى يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية بلا تقصير. نعم، فأضاف الصداق إليهن وأمر بإعطائهن إياه نحلة. وهنا ما أعطيناها المسكينة صداقا. ثالثا، أنا قلت موجهين يمكن يكون من ثلاث أوجه. ثانيا، أن هذا فيه غالبا مخالفة الأمانة ومجانبتها، فإن الإنسان إذا كان يريد، إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج موليته غفل عن مقتضى الأمانة وهي اختيار الكفء لها، وصار ما يهمه ما يهمه إلا من يحقق له رغبته. أما نكون صالح أو طالح مهم، يأتيه رجل صالح يقول أريد أن تزوجني بدراهم بمهر لكن ما عنده بنت، فيقول لا. ويأتيه هذا الرجل الفاسق عنده بنت يبي يتبادلون يزوج، ففي هذا تضيع للأمانة التي حملها الله تعالى الإنسان. فلهذا كان هذا العقد باطلا بالأثر وبالنظر وبالنظر. طيب، المؤلف يقول ولا مهر بينهما، فمفهومه إن كان بينهما مهر صح العقد، إن كان بينهما مهر صح العقد. وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلا أو كثيرا أم كثيرا، لأنه قال ولا مهر، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح. طيب، لماذا؟ قال لأن تفسير نافع للشغار قال أن يزوجه وليته على أن يزوجه، أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. وهذه واحد. وأيضا فإن هذا يسمى نكاح الشغار، والشغار بمعنى الخلو، ومنه قولهم شغر المكان إذا خلى، ومنه قول الناس الآن وظيفة شاغرة يعني خالية ما فيها أحد. فإذا كان هناك مهر فلا خلو، فلا خلو. وأيضا فإن الله قال أن تبتغوا بأموالكم، وهذا الرجل قد ابتغى بماله فقد بذل مهرا، فقد بذل مهرا، فيكون النكاح صحيحا بالمهر سواء كان قليلا أو كثيرا أم كثيرا. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح وإن سمي لهما مهر، فلا يصح مطلقا وإن سمي له مهر، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الخرقي أحد فقهاء الحنابلة المشهورين الذي شرح كتابه صاحب المغني، وهو ظاهر ما رواه مسلم في قصة معاوية رضي الله عنه حيث أمر بفسخ النكاح مع تسمية المهر، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، فقالوا لا يصح النكاح ولو سمي لهما مهر كامل. صحيح أن المهر تام الآن، ولكن ربما إن الإنسان يضيع أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة. وقال بعض العلماء بالتفصيل، وهو أنه إذا كان المهر مهر المثل، مهر مثلها ما نقص، وأن المرأة قد رضيت بالزوج وأنه كفء لها، فإن ذلك يصح، فإن هذا صحيح. نعم، وهذا هو الصحيح عندنا، إنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة وهي الكفاءة والمهر ومهر المثل والثالث الرضا، فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس هناك ظلم للزوجات، فقد أعطينا المهر كاملا وليس هناك إكراه. نعم، غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب في بنت الآخر فشرط عليه أن يزوجه. لا لا سيما لا سيما في مثل وقتنا هذا، حيث صار الناس والعياذ بالله ما يمكن يزوجون بناتهم، يتحجرونهن. لكن وإن قلنا إن هذا صحيح من حيث النظر، فإنه لا ينبغي للعامة فتح الباب فيه، لا ينبغي، لأنه الإنسان اللي ما عنده خوف من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل، فهي وإن كرهته، إن كرهت ابنته الزوج يبي يجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه، يجب فسخه درءا للمفسدة. أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع. لكن مع هذا كما قلت لكم الآن، لو فتح هذا الباب صار اللي ما يخاف الله يجبر بنته ولا يبالي إذا كان بيحصل له هذه البنت التي ربما أنه له أشهر أو سنوات يطلب من يزوجه فلم يجد أحدا، فلما كبرت بنته وجد من يزوجه ولو بالمهر الكامل. أقول هذا الواقع يا شيخ. نعم، أقول هذا الواقع. أي، إنهم يقول ما زوجها إلا من يزوجني، ولا جاء من يبي يزوجها حطوا مهر لهم كلهم حيلة. حيلة ولا كامل؟ هو لو كامل، هو أصلا ما زوجها لو يجيب لها كثير غيرها. أي طيب، ما خل بعدين زين، وبعدين يرضيها لو أنها ما هي راضية، أما يرغمها أو يتكلم معها لين حتى يهديها لو أنها ما هي راضية. وبعدين لا صار بينهم خلاف، راحوا للمحكمة وقالوا حنا متزوجين بشرط، صارت مشاكل هذه. إيه، لا، وفيها أيضا مشكلة ثانية، إنه إذا أساء أحدهما إلى زوجته أخذها، كلنا أخذها، أفسد زوجة الثانية عليه. نعم، اي نعم، هذه من مفاسدها، فسد الباب فيها اولى، والا فمن ناحيه النظريه ما تجي فيها معنى، ما تجي فيها معنى. نعم، كيف فهم الصحابي لنا هو فسخ النكاح ومنع النكاح الصغار وقد سمي المهر؟ اي نعم، يجاب ان هذا محل خلاف بين العلماء، محل اجتهاد، محل اجتهاد، وظاهر السنه كلهم نعم شلون؟ معاوية خالفه الصحابي. إيه الظاهر أنه خالفه غيره. لأنه خالفه غيره. نعم. فالمهم إن سد الباب في هذا الباب في هذا في هذا أولى. وأن يمنع مطلقا. ولا صحيح بعض الناس أيضا مشكل. تجده إذا لم يوجد أحد يزوجه ما يزوج بنته أبدا لو تبقى لو تصل إلى أن تكون عجوزا. الذمم الآن ضعيفة. لغة عن الشغار اشتقاق الشغار من الخلو. وبعضهم قال إن اشتقاقه من شغر الكلب إذا رفع رأس رجله ليبول. شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وأنه سمي بهذا الاسم وأضيف إلى الشغار تقبيحا له تقبيحا له لا أنه من الخلو. نعم المهر ما يتعادلش يا شيخ بين الاثنين. ايش المهر بين الاثنين ما يتعادلش يعني مثلا ايه ما يتعادل ايه لازم تكون واحده فيهم مهر اكثر من الثانيه. نعم نعم نعم ما يتعادل معلوم ما يتعادل. وايضا يعطني اياه كامل. والله الشيخ جزاه الله خير سد الباب سلم على اي الشيخ بن باز كتب رساله في هذا انه ما يجوز مطلقا. اي نعم ما يجوز مطلقا لكن في من الناحيه النظريه ما ارى لها وجه. لكن من الناحية العملية وأنه ينبغي سد الباب لأن الذمم ضعفت الآن والإيمان قد ينبغي أن تمنع مطلقا. ومن قلت الأخير الآن بالحاضر قليل. لا الحاضر قليل جدا من الأصل لكن البادية كان كثيرا كان كثيرا وأظن قل الآن. لا لا لا لم يزيد حتى عند الحاضر. عجيب. وبعدين يعني بهذا الشرط يقول ما أزوجت لين زوجتين؟ لا ها بس ما يحصل لما له أول ولد أو المهم له أول ولد نعم عجيب لا هذا ينبغي أن ينهى عنه لأنه حقيقي يفتح باب شر. ثم حنا يعني أنا اطلعت على مشاكل من مشاكل البادية إنه إذا أساءت العشرة واحدة منهن فسدوا الثانية على عليه يروحون للمحكمة يقولون هذا لا دعنا من كونهم يروحون للمحكمة ويقولون شغار لأن القاضي قد يحكم بصحة النكاح لأن أكثر الحكام الآن على المذهب. لكن الكلام على أنهم يفسدونه ما يخلون تعيش معه. ولذا قال جيب بنتك وجيب بنتك. لكن البادية بلا مهر البادية بلا مهر لا ما أظن لا لا بكلا لا ظاهر فيه لكن ربما يكون المهر قليلا لا لا المهر نفسه يطلع من الأول ويعود عليه لا سلم أبوه ويرجع له مهر ثانية لكن واحد يجوز بنته واحد ثاني وبعدين دي تأكل بيت أبوه ودي تأكل بيت أبوه حتى الأكل كمان ما بيشغل تروح زحت النوم وأولادها نفس العملية يعني مثلا دي جابت أولادها يأكل بيت هنا ودي تأكل ما فهمت ما فهمت شلون يعني دلوقتي واحد تجوز هذا اذا شرط هذا الشرط ها فاسد ايش مفسد. قال المؤلف فان سمي لهما مهر صح ان سمي لهما مهر في هذا النكاح صح صح اي النكاحين كلاهما. وقول المؤلف إن سمي لهما مهر نكر في سياق الشرط وظاهره ولو قليلا ظاهره ولو قليلا لكنه خلاف المذهب. المذهب قالوا غير قليل حيلة فإن كان قليلا حيلة فإنه لا يصح حتى عن المذهب. نعم أستاذ عبد الله لا من كلام نافع مولى بن عمر اين ورايك بقول الرسول ما كان مدرج مدرج هذا مدرج لا ما قال من قول الرسول لقوله عليه السلام وليس بينهما صداق. لا لا اللي عندي لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشعر والشعر وان يزوج الرجل بنته على ان يزوج الاخر بنته وليس بينهما صداق حتى من مدرج. هنا حط نفس الحديث ان الخلاف نهى عن الصغار بس بين قوسين. اي. وبعدين باقي والصغار نقول غلبته هذا مره. اي. خلاص يعني. لا. هنا ما هذا ما السلسبيل. ها؟ السلسبيل ما. اي. طيب وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط فان هذا ايضا شرط فاسد مفسد. ان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها. كيف حللها للاول؟ هذه امراه مطلقه ثلاثا، والرجل إذا طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ظاهر؟ هذا رجل طلق زوجته ثلاثا ما تحل له إلا بعد زوج، فجاء رجل فتزوجها لكن اشترطوا عليه، اشترط أهل الزوجة عليه أنه متى حللها للأول طلقها. بماذا يحللها؟ بالجماع. فوافق على هذا الشرط فهذا الشرط فاسد مفسد. فاسد مفسد لأنه نكاح غير مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنكاح يراد به الدوام والاستمرار، وهذا لا يراد به. واللحظة يا أخي، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بالتيس المستعار، مثل رجل استعار تيسا ليبقى عنده في غنمه ليلة ثم ينصرف، وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم، لأنه ما أراد بهذا النكاح البقاء ولا العشرة ولا الأولاد، وإنما أراد جماعا يحلها به للأول فلا يصح. وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لعن المحلل والمحلل له، محلل لأنه والعياذ بالله ما تزوج نكاح رغبة، والمحلل له إن كان عالما، أما إذا كان ليس بعالم فليس بملعون، لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها. طيب هذا الرجل فعل والعياذ بالله، قلنا النكاح باطل، نعم، هل تحل لزوجها الأول؟ ما تحل، لا تحل لزوجها الأول، وذلك لأن النكاح الثاني نكاح الزوج الثاني غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى تحل الأول. يسمى زنا يا شيخ؟ نعم يسمى زنا ذا؟ ولقد يكون فيه شبهة، ليس زنا محضا، ولكنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، فهذا الأثر يدل على أنه زنا، على أنه زنا، لأن الرجم لا يكون إلا للزام. طيب وقوله أو نواه بلا شرط، نواه من اللي نواه؟ الزوج، ولهذا قال وإن تزوجها بشرط أو نواه، أي نوى الزوج الثاني أنه متى حللها للأول طلقها فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول، والنكاح فاسد أو باطل. الدليل أن هذا نوى التحليل، نوى التحليل فيكون داخلا في النهي أو في اللعن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب ما رأيكم لو نوته الزوجة، الزوجة هي اللي نوت التحليل، وافقت على التزوج بالثاني من أجل أن تحل للأول، فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لهذه النية، لا أثر لنية الزوجة. ووجهه أنه ليس بيدها شيء، حتى لو نوت التحليل الزوج الثاني ما هم طلق. نعم، هو ما دام لأن الزوج الثاني متزوجها نكاح رغبة، نكاح رغبة ما على باله هذا الأمر، فمن نكح نكاح رغبة هل يطلقها في ليلة؟ غالبا لا، غالبا لا. طيب، ما نوته هي ولكن نواه أبوها وليها، نعم مثلها، نعم مثلها. ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر ضابطة، قال من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر لنيتهما. لماذا؟ لأنه لا فرقة بيدهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية الزوج، وهو خلاف المذهب، نية المرأة ووليها كنية الزوج. وسلموا بأنه لا فرقة بيدهما، لكن قالوا نعم وما في فرقة بيدهما، لكن بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح، تبدأ تنكد على الزوج حتى يطلقها، ولا يحاولون ويغرون في الدراهم حتى يطلق. والنكاح عقد بين زوج وزوجة، فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا. نعم، ولكن في النفس من هذا شيء، يعني حقيقة الأمر حتى لو نوى ما دام الرجل معه رغبة الزوج الثاني يستطيعون يطلقون، حتى لو رغبوا ولو أساءت العشرة يقدر يعلقها، لأن غالب بعض الناس إذا تزوج امرأة مطلقة ثلاثا ورأى أنها قد أساءت عشرته وأنها تريد الزوج الأول، نعم غالب من الناس يهينها إذا أساءت الخلق، حتى لو كان من نيته، لو كانت المرأة غير مطلقة مطلقها إذا أساءت العشرة يمكن في هذه الحال يراغمها وربما ما أطلقها. والحاصل أن هذه المسألة الآن عندنا الشرط ونية، والنية إما من الزوج أو من الولي أو من المرأة. قرر على الزوجة إذا قلنا إنه باطل بنية الزوج وهي لا تعلم بنيته، تزوج غيره، نقول لا ضرر عليه لأنه يملك الطلاق بكل حال، ولا لا؟ سواء نوى التحليل ولا ما نوى، حتى لو لم ينوى التحليل ممكن يتزوجها الليلة ويطلقها بكرة. ثم هي إن طلقها قبل الدخول وليس مطلقا لها قبل الدخول وهو يريد التحليل لا بد أن يدخل بها، فإذا دخل بها وطلقها ثبت لها المهر كاملا، فليس عليها ضرر مالي وليس عليها ضرر أيضا معنوي، وذلك لأنه بإمكانه أن يطلق وإن لم ينوي التحليل. نية الولي ونية الزوجة قلنا المذهب أنه لا أثر لها في إفساد النكاح، وأن بعض أهل العلم يرى أن لها أثرا، ويقول إنه وإن كان لا فرقة بيدهما لكن من الممكن الإساءة إلى الزوج أو إغراءه بالمال حتى يطلق. نعم، لكن لو أظهر بعض العيوب تصنعا، يعني هي أظهر له بعض العيوب فيها، إيه حجبا مثل الكلام وغيره، نعم حتى طلقها هل تحل له؟ قد تجي له عيوبا وكذا، وما ما تطبخ أي ما هذه ننظر في نيته هو، إن قلنا بأن نيتها معتبرة ما حلت الأول، وإذا قلنا غير معتبرة حلت، لأن الزوجة حين تزوجها ما أراد التحريم. هي أفسد النكاح لا، هي لا يحل لها أن تسعى بإفساد نكاح الزوج الثاني بدون سبب، هذا ما يحل لها الأبد، سواء ما أرادت العودة للأول أو ما أرادت، لأن كونت تحاول أن تسيء العشرة ليفارقها حرام. وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فهذا قريبة منها تحل. نعم، وفعل محرم. نعم، الزوجة هل تأثن لو غير النية يعني يكون خلل زواجها الثاني، هل أن هذا الرجل يحل له زوجة الأول؟ نعم، هل تأثن بهذا النية؟ لا لا، كيف أننا نحلها؟ بس تفضل زوجة الأول فليس لها طريق إلا هذا الآن، إيه يعني معناها أنها تزوجت لتحل. نعم، نوت التحليل. نعم، هي مسافة، هذه مسافة من الزوجة، إنه من الزوجة المذهب لا أثر لها. نعم، لا أثر لها. إيه؟ ما تأثن لأنها لا أثر لها للنية، لا إلا إذا كانت قد فيتت العزم على أنها ستسوء العشرة لترجع للزوج الأول فهذه نعم. وفي هذه الحال من الناحية القضائية دون الناحية الحكمية النظرية، لو رأى القاضي أن يمنعها من الزوج الأول فلا حرج، لو علم القاضي بأن هذه المرأة تزوجت بهذه النية وأساءت العشرة إلى الزوج الثاني من أجل أن يفارقها لترجع للأول، نعم، فله في من الناحية القضائية أن يمنعها تأديبا. طيب، امرأة رفاعة القرظي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وجاءت تشكي للرسول عليه الصلاة والسلام تقول إنما معه مثل حلوة الثوب، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. ألا يدل على أن نية الزوجة لا تؤثر؟ لا. ها؟ نشوف. طيب، الذي قال أنا شكت على النية. نعم، نيتها على أساس أنه نفع. إيه، شكت عيبا فيه ولو لم يكن معيبا لما تمنت الرجوع الأول، ما جئت معه كهدوء. يعني هذه الإرادة هل هي قبل العقد أو حدثت بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ نعم، بعد أن رأت. يعني الذي يظهر إنه بعد أن رأت بين العلم. نعم، لا في شيء ظاهر قبل العقد أو لا، لأن كون الرجل تزوجها ودخل بها ولا صار عندها أي منع، ثم جاءت تشتكي، فظاهر الحال أنه لولا هذا، لولا أنها وجدت هذه العلة ما جاءت تشتكي. الظاهر لي والله أعلم، وإن كان الحديث فيه احتمال، الظاهر أن هذه الإرادة نشأت بعد أن رأت الزوج الثاني ليس فيه ما يشبع رغبته. إيه، هذا نعم. دليل إنه هم موجودين عنده استعداد. لا، لكن أن الرسول يقول ما يمكن، يعني لو بقي معه هدبة الثوب هذه ولا جامع ما هي براجع ذلك حتى تذوق عسيرة، وهذا الله أعلم. هذا إن طاب الرجل ثم معه يا شيخ تطلب الزوج الثاني، ها؟ تطلب أن يطلقها الزوج الثاني. إيه، هذا دليل على هذا، على ما رجحته. إيه، تطلب من الفسق. إيه، وشون كيف تطلب الرجل؟ تطلب أنك ربما إنه لا شيء إنك كانت تزوجت هذا الزوج نكاح رابع، لكن تبين لها مثل سوء معاشرة ولا سوء خلقة ولا أهله ما صلحوا لها وصلت بالطلاق، رجعت للزوج. هي ربما لما طلقت أن زوجها الأول رجع إليه، خطبها من جديد وتزوجها. الله، ما نقدر نقول إن هذه ناوية التحريم من أصل، ما نستطيع نحكم عليه. نعم، لو كانت ما عند رغبة الله من طلق نفسه، ما رأيت. نعم، لو كان ما عند رغبة الله لا طلبت الفاسق ثم تزوج زوجها آخر حتى يطاعها، ترجع الأول لكن أرادت الله أعلم أين إنما يظهر لي والله أعلم منها أن الإرادة نشأت بعد. طيب يقول المؤلف أو نعم وإن قال أو قال إذا جاء رأس الشهر أو زوجتك أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها. هذا النكاح المعلق والمؤلف ذكر ثلاث صور: إذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض، إذا رضيت أمها وهذا تعليق بفعل الغيب، ثالثا تعليق الطلاق تعليق الطلاق إذا جاء غد فطلقها، رابعا أو وقته بمدة وقت النكاح. هذه أربع صور. الصورتان الأوليان زوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق محض، هل يصح النكاح أو لا يصح؟ المؤلف يقول إنه لا يصح، لأنه يشترط عنده تنجيز العقد فلا يصح العقد معلقا، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. هذا الشيء وعلمنا بالقرائن أو بالإقرار منها إننا نمنع من زوجها الأول لو أردنا أن نفعل هذا من باب المعاقبة، لأنها خدعت الزوجة الثانية. ما يقدر أكون نقول أنها حرام عليها هذا أول الطريقة إذا نوت إذا نوت لا وفعلت الأسباب التي تجيب الفرقة، وأما إذا نوت ولكن استمرت بحسن العشرة جاز لها الزوجة الثانية ما في شيء. طيب يقول المؤلف طيب هو ملزم إذا شاء قال لا، الأمر في يدها الزوج ملزم بس لو كان لا واقع إيه اي نعم نكاسا. قال المؤلف رحمه الله وان قال او قال او قال زوجتك اذا جاء راس الشهر، زوجتك اذا جاء راس الشهر، ما هو راس الشهر؟ هل هو اوله او اخره؟ اخره. نعم هذا المعروف أن رأس الشهر ورأس الحول أنه آخره، فإذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر يعني آخره، فقال قبلت، فالنكاح لا يصح لأنه نكاح معلق على شرط. فإذا كان نكاح معلق على شرط ثم قبل وقع القبول قبل الإيجاب، قبل حلول الإجاب، لأن حلول الإجاب متى؟ على رأس الشهر، فإذا قبل الآن ما صح. هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود غير الولايات والوكالات لا يصح تعليقها، فالبيوع لا يصح تعليقها، والإجارة ما يصح تعليقها، وجميع العقود ما يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات وما جرى مجراها. طيب ثانيا إذا قال زوجتك إن رضيت أمها، فقال قبلت فرضيت أمها، النكاح لا يصح بناء على ما سبق من أن النكاح المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإجاب أو قبل حلول الإجاب فلا يصح. وقال بعض أهل العلم إنه يصح وما المانع؟ فيقول قبلت، ويكون نكاحا معلقا على شرط المسألة الثانية، لأن أما الأول فإنه تعليق محض، والثاني تعليق لكن له معنى وهو رضا المرأة الأم، فإن رضا الأم بزواج ابنتها له شأن كبير في إصلاح ما بين الزوجة والزوج. ولذلك بعض النساء تفسد بنتها على زوجها إذا كان ما رضيته، إذا كان لم ترضى. قلنا لا عقد يا شيخ. إيه سل عقد. قوله يعني لا علق يعقد ويعلق. لا لا ما يعقد مرة ثانية. تزوجتك إن رضيت أمها فقال قبل، ثم ذهبوا إلى الأم فقالت رضيت. وتتعقد. إيه تتعقد قبل. ثانيا عندي استثناء. استثناء من هذه المسألة، وهو أنه إذا علقه بمشيئة الله، أو إذا علقه بكونه وليا له، إذا علقه بمشيئة الله مثل أن يقول زوجتك بنتي إن شاء الله فقال قبلت، فإن النكاح يصح. فإذا قال قائل كيف يصح ونحن لا نعلم مشيئة الله، قلنا بل قد علمنا مشيئة الله، لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر به فقد علمنا أن الله قد شاء فعلنا، ولا لا؟ فإذا قلت زوجتك إن شاء الله فقلت قبلت هذا الزواج، علمنا أن الله شاءه لما وقع، وأن الله يرضاه. من علمنا أن الله يرضاه؟ بمقتضى الشرع، فنحن بوقوعه علمنا أنه مشاء لله، وبمعرفتنا أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به، علمنا رضا الله به. في الوقوع نعلم المراد، نعلم أنه مراد، وبموافقته للشرع نعلم أنه مرضي، وذلك لأن الله لا يرضى إلا ما وافق شرعه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عن عباده الكفر، لعباده الكفر. وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فما خالف أمر الله ورسوله فهو غير مرضي له، وقع أم لم يقع، وما وافق مشيئته وقع، ما وافق مشيئته وقع، سواء كان مرضيا له أم لم يكن مرضيا له. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية إذا كان موليا لها بأن قال زوجتك بنتي هذه إن كانت ابنتي، وهو يعلم أنها بنته والشهود يعلمون أنها ابنته، فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع. زوجتك هذه إن كانت ابنتي، والزوج يدري أنها ابنته والشهود يدري أنها ابنته، أنها ابنته، النكاح يصح. السبب لأن هذا هو الواقع، لأن لو لم تكن ابنته ما زوجها. وكذلك لو علقها على انتفاء مانع، اللي معنى الآن علقها على وجود شرط وهي أن تكون ابنته، كذلك لو علقه على انتفاء مانع بأن يقول زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتها، والزوج يعلم أنها منقضية والشهود يعلمون أنها منقضية، فالنكاح صحيح. السبب لأن هذا بيان للواقع معلوم، لما انقضت عدتها صح نكاحها، فصار التعليق بوجود الشرط أو التعليق بانتفاء المانع صحيح، إذا كانا يعلمان ذلك والشهود أيضا يعلمون. نعم. إذن يستثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى التعليق بمشيئة الله على المذهب. المسألة الثانية التعليق بالشرط، بشرط النكاح. ومعنى بشرط النكاح بأن يقول إن كانت ابنتي أو كنت ولي أو كنت وليها، وهما يعلمان ذلك والشهود يعلمان ذلك. الثالث إذا علقه على شرط انتفاء المانع، جعل الشرط انتفاء المانع وهما يعلمان انتفاءه، الزوج والولي وكذلك الشهود، فإن هذا معناه تعليق بأمر يتبين به الواقع الذي به يصح النكاح. نعم. ها؟ مسألة إنه تنطع أو مو تنطع هذا شيء آخر. المهم المهم ما إحنا نقول هذا طيب وزين، هذا يشبه، لكن إذا وقع مثل هذا الشيء فنقول هذا نكاح معلق على شرط وصح على المذهب. نعم. نعم. إذا انقضت عدته، مو الظاهر أنها لم تنقض العدة. لا، ما إن كانت انقضت عدته وهما يعلمان ذلك، ما هي مسألة مترددة. طيب لو قال زوجتك إن شئت يجوز؟ إذن نحطها المسألة رابعة. إذا علقها بمشيئة الزوج، الزوج لما قال زوجتك إن شئت قال له شئنا جيد له. نعم صح ولا لا؟ أي نعم. طيب نعم. المسألة الأولى إن شاء لو ما علقها بمشيئة الله، نعم، صار يعني لو أراد هذا ما أراد هذا اللي يزوجه كيف؟ صار مستهجئا يعني. لا يا أخي والله ما لا لا، لأنه ما يمكن لو شاء الله لقبل، وإذا لم يقبل علمنا أن الله لم يشاء. كل الزوجة موافقة وكل شيء متركز بس متوقف على قبل. إيه هذه لا يا أخي، إن قلنا لهم مرارا وتكرارا كل شيء يقع فإننا نعلم أنه مراد لله، وهذا النكاح سيقع، والسبب أنه يقع لأنه على مقتضى الشريعة فهو واقع بلا شك. إنه إيش؟ متردد يعني؟ ما في عرض، ما في عرض. أكثر الناس في مثل هذه الأمور يريدون بها التبرك، هذا أكثر إرادة الناس. ما في شك إحنا نرى أن العرف المضطرد أنه هو معنى الكلمات، أن الكلمات يراد بها ما يتعارف الناس عليه في كل شيء. طيب يقول أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. هذه المسألة قال زوجتك بنتي لكن إذا جاء رأس الشهر فطلقها، فقال قبلت. أو وقته بمدة فقال زوجتك ابنتي لمدة شهر. يقول المؤلف إن هذا الشرط فاسد، إيش بعد؟ مفسد. فاسد مفسد، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وسمي نكاح المتعة لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط، وهو من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز للضرورة، وأن الإنسان يضطر إلى مثل هذا النكاح فلا بأس به، مثل أن يكون غريبا يخشى على نفسه من الفساد ويريد أن يتزوج، فإن تزوج تزوجا مطلقا كثر عليه المهر، وإن تزوج تزوجا موقتا قل عليه المهر، وهو في ضرورة إلى ذلك، فيرى رضي الله عنه أن هذا جائز، ولكن هذا الرأي مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عن المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة، إنها حرام، صرح النبي عليه الصلاة والسلام بحرمتها وهو في مسلم الحديث، وصرح بقوله إلى يوم القيامة، وهذا خبر، والخبر لا يمكنه لا يدخله النسخ. ثم هو خبر مطلق ولا خبر مقيد بأمد تنتهي به الدنيا؟ لا، مقيد بأمد تنتهي به الدنيا إلى يوم القيامة، فما دام رسول حرمه إلى يوم القيامة فمعنى ذلك أنه ما يمكن أن ينسخ هذا الحكم أبدا، لأنه يعني لو أن أحدا قال إنه حرام، هذا خبر صحيح لكن بمعنى الحكم، والخبر الذي بمعنى الحكم يدخله النسخ، قلنا لكن هذا ما يمكن دخول النسخ فيه، والسبب أنه قال إلى يوم القيامة، وخالف في ذلك من أهل البدع الروافض، فإنهم يجيزون نكاح المتعة، ويستدلون بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الأحاديث الواردة في هذا، مع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فهنا مفرع على ما سبق، إن الإنسان يبتغي بماله حال كونه محصنا غير مسافر، ومعلوم أن نكاح المتعة يسبب السباح، كأنه إجارة على الوطي والاستمتاع لمدة معينة، ولكن معنى الآية أن تبتغوا بأموالكم وما استمتعتم بهن أنكم إذا استمتعتم بهن فإن الأموال التي أعطيتمهن حق لهن، وأن المهر يثبت بالاستمتاع بالزوجة وإن لم يطأ، هذا معنى الآية. طيب، إذن فالصواب في هذه المسألة أن نكاح المتعة محرم وأنه باطل ولا يجوز. بقي أن يقال لو نوى المتعة بدون شرط، لو نوى المتعة بدون شرط، كيف نوى المتعة بدون شرط؟ يعني الزوج نوى في قلبه إنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقط، فهل نقول إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ في خلاف في هذا، خلاف، فمنهم من قال إنه في حكم نكاح المتعة لأنه نوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل قد دخل على إيش؟ على نكاح، نعم نكاح متعة، نكاح موقت، فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم يشترطه صار حكمه حكم المشترط، فكذلك إذا نوى المتعة وإن لم يشترطها فهو حكمه كمن نكح نكاح متعة، وهذا القول كما ترى قول قوي. وقال الآخرون إنه ليس بنكاح متعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف النكاح المتعة، فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا موقتا إلى أجل، ومقتضى هذا النكاح المؤجل مقتضاه أنه إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح ولا خيار للزوج فيه ولا للزوجة، لأن النكاح موقت يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة. نعم. وهو أيضا لا ليس فيه رجعة لأنه ليس طلاقا بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة، هذا هو نكاح المتعة. لكن الناوي هل يلزم بذلك إذا أو يلزم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ الجواب لا، لأنه قد ينوي الإنسان بأنه لا يريد أن يتزوجها إلا ما دام في هذا البلد، ثم إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولا طلقها، وحينئذ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقد ولا بمقتضى الشرط لأنه ما شرط ولا شرط عليه، فيكون النكاح صحيحا وليس من نكاح المتعة. وشيخ الإسلام رحمه الله اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال بجوازه ومرة قال بمنعه ومرة قال بمنعه، والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة لكنه محرم من جهة أخرى، وهي خيانة الزوجة ووليها، فإن هذا خيانة، لأن الزوجة ووليها لو علم بذلك ما رفع ولا زوجوا. لو علم الولي والزوجة إن هذا الرجل يريد أن يتزوجها بس هذه المدة مدة بقائه في البلد ما زوجوا، ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة، فنقول إنه محرم، لا محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه، ولكن من أجل أنه من باب الخيانة والخداع. فإذا قال قائل أليس هم إذا زوجوه هل يلزمونه بأن تبقى الزوج في ذمته؟ من الممكن يزوجونها اليوم ويطلق بكرة. قلنا نعم، هذا صحيح أن الأمر بيده، إن شاء أطلق وإن شاء أبقى، لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيه، وبين إنسان من الأصل ما تزوج إلا نكاح متعة بنيته، ما قصده إلا يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها، فبينهما فرق. يعني لو قال قائل إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد، وذلك لأن الرجل باختياره أن يطلق متى شاء، فهم داخلون على مغامرة ومخاطرة، لا الزوجة ولا وليه، لأنهم لا يدرون متى يقول والله ما أبيه. قلنا هذا صحيح، لكن هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد إذا كان نكاح رابع أن هذا النكاح أبدي ولا لا، أن هذا النكاح أبدي، وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال فهذا أمر وارد، ولكنه خلاف الأصل. ولهذا الرجل المعروف بكثرة الطلاق هل ينساق الناس إلى تزويجه؟ لا، ما ينساقهم. وهذه المسألة كما رأيتم، لو فرضنا الرجل تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول إنه من نكاح المتعة، وهو المذهب، مذهب عندنا أنه من نكاح المتعة، النكاح باطل. وعلى القول الثاني الذي نختاره أن النكاح صحيح لكنه آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة باعها بيعا صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا لكنه غاش فيها، فالبيع صحيح والغش محرم. نعم. ذكر هنا أن ابن عباس رجع عن أول ما قال أن الدم يقول فالميت والدم ولحم الخنزير. إيه. ويقول نعم الميت والدم والخنزير، لكن يقول إن هذول مباحات للضرورة. لا، يقول إنها عندما تحدث وقالوا إن الناس تكلموا وقالوا في باحة كلها. أيه نعم. أيه. أيه. أيه. نعم. ما هو ما هو واضح رجوعه. لأن الميتة نعم. مو واضح. نعم. أو تأولها على أن ما هناك حاجة. تحليل ولا؟ نعم. لأنه مطلوب نعم. والنساء لا عليه. نعم. ولهذا المذهب يرون هذا. يرون أن النية نية التوقيت كنية التحليل. إيه نعم، هو بس إنما نكاح التحليل الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالذات. نكاح تحليل. أما المتعة فإن المتعة عندهم معروفة أن النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل ويشترط. يشترط الفرق بينهم أنه إذا نوى ولم يشترط عليه، فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن لو يشترط عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح. كيف إذا نوى؟ وشلون؟ التحليل يشتغل إيه؟ فيكون في المتعة المعروف عند العلماء. نعم. وإذا نوي هو مو هو العلة في التحليل بارك الله فيك إنه مؤقت فقط. العلة في التحليل إنه تعد لحدود الله وتلاعب بأحكامه، فإن قوله حتى تنكح زوجا غيره من المعلوم من المراد لأن ترغب فيه ويبقى معها، وحينئذ تحرم على الأول وينقطع رجاؤه منها. ما العلة أنه مؤقت، العلة أنه تحايل على ما حرم الله، فإن قوله حتى تنكح يعلم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح لو نكاح الرابع. نعم. اللي هي نكاح التحليل. إيه نعم. هنا انفردت العلة، علة التوقيت لكن بالنية، لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع أنه هو المشروط، بحيث إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح. طيب إذا نوى أن لا تزوج. نعم. ولا رغب فيها ما جازت له أن يطلق. لا هذه لا، هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقد. كل إنسان إذا تزوج امرأة وش من نيته؟ من صالحات، لكن ما حد مقدم إلا وهو يرجح أنها لا تصلح. لكن من المعلوم ان كل احد يعرف ان اذا ما اصلحت ما هو مجبر عليها تبقى معه. ولهذا لو نوى هذا، لو نوى هذه النية يجوز ولا لا؟ يجوز. لا يقول يعني هذا النوى ان مدت ان في هذا البلد، ولا ما هي ما فرق ما هي لا بينهم فرق سبحان الله، لان كونه يقول انا ان جازتني فانا مستمر وما جازت طلقته. ها بينهم فرق. هذا نقول لأنه هو مقتضى كل عقد نكاح، فإن من لا تجوز له المرأة مهم مخليه عنده وشبيه. نعم لو فرضنا أن هذه مسألة تجريبية فهذه ربما تكون قريبة منها، مثل أن تكون امرأة معروفة بسلاطة اللسان والبداع، ها وقالوا له مثلا إنسان إكساتي عشان تزوج. نعم. ويقول أنا بتزوجه إن جازت لي ولا مثل غيري. هذه ربما نقول إن الرجل ما تزوج إلا لأجل التحدي الذي تحداه الناس به، ما قصد نكاح طلاق، فقد يقال إن هذا النكاح ما يصح. نعم. شوف قبل حديث التحريم ما هو دليل التحريم؟ نعم قبل حديث التحريم أي لأن أحلت أصلا هي أحلت ثم حرمت لا بالأحاديث وعند الرافضة بالآية تقريبا المفسرين على أن الآية دليل نعم تقرير بعض المفسرين على أن الآية دليل ورد عليها هؤلاء يقولون إن الآية تدل على إباحة المتعة وأن الأحاديث جاءت بإباحتها ثم نسختها إن الأحاديث صريحة صحيحة صريحة بأن رسول أباحها وأحلها لكن الصحيح أن الآية ما تدل على هذا مثل ما قررنا قبل قليل وأن الآية تدل على أنه إذا ابتغيت بمالك النكاح الصحيح الحلال فإنه بمجرد استمتاعك بالمرأة أي استمتاع يكون فإنه يجب عليك أن تعطيها كل ما عقدت عليه نعم نعم والله ما تأملتها جيدا في مسألة النسخ مرتين أو مرة واحدة لكن إذا نسخت مرتين فإنه لا بعد في ذلك فهذا القتال في مكة نسخ مرتين قول كان حراما ثم أحل ثم حرم هنا شو الحديث يا شيخ نعم يقول عن سابرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة نعم. ثم لم نخرج منها حتى نهانا نعم يعني في نفس الوقت أيه في نفس الوقت رخصوا من ثلاثة أيام لكن غير تحليل ثاني ولا هو نفس التحليل يعني مثل ما قلت أنا ما حررتها تماما إنما هي حرقت بعضهم يقول في خيبر نعم وبعضهم يقول في عام الفتح بعضهم يقول في خيبر ثم حرمت المهم أنا ما حررتها ما نعطيكم عنها جواب في مسألة التحليل والتحليل ما نعطيكم يتزوج واحد ثاني يعني اثنين يتزوجون امرأة لا يتزوج واحد ثم ما وجد المدة إذا ما جابت العيال تلقت واحد يتزوج وتزوج امرأة ثانية هنا زواج متعة لا لا لا فعظم يشرط عليه يا شيخ فعظم يشرط عليه بدت سنة وسنتين كل إذا ما جابت يا إذا ما جاءت بأولاد إذا ما جابت إيه نعم لا هذا ما يرادي لكن يتزوجها لمالها على أنه نكاح رغبة مستمر تنكح النكاح العادي المرغوب لمالها ربما لكن ما يدري متى ينتهي يمكن يبقى إلى أن تموت لا ما يبقى نعم إذا علمت بعد العقد أنه تزوجها لمتعة ثم يخلف ما يصح النكاح من الأصل إذا تحققنا أنه نكاح متعة ما صح النكاح ويجب التفريق بينهما لا على من قال بجواز على من قال بجواز إيش؟ بجواز النية بدون شرط إيه. على من قال بجواز النية بدون شرط الظاهر لها الفسخ الظاهر أن لها الفسخ مثل ما لو غش في المبيع لأنه يلزم على قولهم أن يكون لها الفسخ لأنه خدعها المسألة الأولى نعم التعليق لمعنى المقصود لا بأس به فيما نرى أنه لا بأس به لا التعليق المحض والله في النفس أنه شيء في مسألة النكاح نعم ثم قال وإن شرط أن لا مهر لها إن شرط أن لا مهر لها هو اللي يشترط ولا هي هو الذي يشترط من صاحب المهر المرأة صاحب المهر المرأة والزوج عليه المهر، فإذا شرط ألا مهر لها عليه، والمهر هو الصداق ويسمى صداقا ويسمى مهرا. هذا المهر إذا شرط ألا مهر له، فوالله أنا ما عندي مانع بتزوج لكن بشرط ما له مهر. فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط. طيب، وعلم من قوله أن لا مهر لها أن المهر من حقوق الزوجة وليس لأحد فيه شيء، وهو كذلك وسيأتي إن شاء الله في باب الصداق. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أن شرط المهر فاسد غير مفسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن شرط المهر، شرط عدم المهر، فاسد مفسد. قال لأن الله يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقيده بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها. وقال أيضا إن علة تحريم الشغار هو أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كل منهما كفءا للأخرى ولكن شرطوا ألا مهر ما صح النكاح. فيقول ما دام أنه لا يصح شرط المهر في الشغار فلا فرق. وما ذهب إليه الشيخ هو الصحيح، وأن شرط عدم المهر مبطل للعقد. أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها على المذهب مهر المثل، يجب لها مهر المثل. يقال النكاح لن تم وهي زوجته، لكن يجب عليه مهر المثل. طيب، لو خدعوا هذا الزوج قالوا وغدك تعطينا 100 ريال المهر، عطنا 100 ريال يسد منك، قال لا سأنت أبوه مهنا شيء وإلا فلا. نعم، بدأوا يكسرون 50 ريال غريهن يسدين، قال لا ولا 10 ريال تبون مهنا مهر وإلا فلا. قالوا بهوك. نعم، إذا صار ما تبي لك مهر كيف ولا مهر لنا عليك، فتزوج، نقول يجب عليك مهر المثل. كم؟ 50,000. أي نعم، 50,000 هو بالأول معين عن 100 ريال أو 50 ريال أو 50 ريال. ولهذا مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيها. المرأة قد يكون مثلا الزوجة بيطلقها، إذا طلقها أول طلقة له المراجعة، لكن لو تعطيه ريال واحد يصير له مراجعة ولا لا؟ ها؟ وهذه ترى وقعت، هذه الأخيرة وقعت في واحد من الناس العامة، أراد أن يطلق امرأته ويمشوا أنه يطلق وهم ما هم حريصين على أن تبقى معه. قالوا تعالى ابن حلال أغديك ما تطلق إلا نبي نعطيك ما تيسر على أن يكون الطلاق مشروطا به. قال الله يعافيكم تعطوني جزاكم الله خير، أنا أول بطلق ببلاش لكن الآن إن صرت تعطونا شيء ما يخاف، اكتب يا ولد إني طلقت فلانة على عوض قدره كذا وكذا. الآن مش يصير ما رجع له، لا رجعة له عليه، مع أنه لو كان يمكن يعلم كان يمكن يطلب أكثر من هذا. فالمهم من هذه المسائل ينبغي أن يكون الذي يباشرها رجلا فقيها حتى لا تضيع عليه الحقوق. نعم وقعت يعني هي اختلف اي نعم هو مخدوع لا ما هو مخدوع ما هو جاهل المسكين نعم وقال لماذا لم تتعلم اي نعم طيب ثانيا اذا شرط ان لا نفقة لها إذا شرط أن لا نفقة لها المذهب كما ترون الشرط فاسد والنكاح صحيح ويلزم بالنفقة ولا لا نعم يلزم بالنفقة طيب إذا كان الرجل فقيرا واشترط أن لا نفقة عليه لأنه ما يمكن يتزوج بدون نفقة لكن هو رجل فقير وهذه المرأة هي ترغب أنه يتزوجها لأجل أنسها ويكون عندها في البيت لأنها متأيمة من زوجها مثلا يقولون رحمهم الله إن الشرط باطل والنكاح صحيح والصواب أن الشرط صحيح والنكاح صحيح صواب أنهما جميعا صحيحان لأن هذا النفقة لمن؟ لها وقد أسقطتها وهو لو يدري أنه سيلزم بالنفقة ما تزوجها أبدا كذلك لو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر هاتان مسألتان لها ضرة قديمة